المعصومين المنتجبين المظلومين. السلام على أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، السلام على أبي الحسن الرضا وثامن الأئمة النجبة، سلام على آل ياسين. يا ليتنا كنا فداء لكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني كفاني ظنا أن أرى بالحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. يا فقال لها اعتصمي بالإبا. فنفس الأبي وما زانها وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. يا إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها. يا ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. فما يا أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعا. عثيرين فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. عفيرا متى عاينته الكمات يخطط في الرعب ألوايا. ألوايا نهايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زلنا نتحدث في عدة ليال عن مسألة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث ذكرنا في بعض الليالي السابقة ما هو الهدف من ظهوره، وقلنا بأن الهدف من ظهوره إقامة الحضارة الكونية وتحقيق العدالة التامة على الأرض. وتحدثنا في ليلة أخرى عن الهدف من بقائه العمر الطويل إلى حين ظهوره، وذكرنا أن الهدف من بقائه هو حفظ الدين عن التحريف. وتحدثنا في الليلة الماضية عن مميزات وخصائص دولته الخاتمية المباركة، فذكرنا أن خصائص هذه الدولة تكمن في الحديث الوارد عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وشرحنا الحديث بشكل مفصل في الليلة الماضية. وصل بنا الكلام إلى طرح هذا السؤال: ما هو الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أثناء غيبته؟ ربما يقول قائل: الإمامة هي منصب يعني القيام بدور رسالي معين، فإذا لم يكن الشخص قائما بدور رسالي فلا معنى لكونه إماما. الإمامة مساوقة للقيام بالدور الرسالي، فإذا كان الشخص لا يمكنه أن يقوم بأي دور رسالي فما الفائدة في جعله إماما، وما المبرر لجعله إماما وهو يبقى مئات السنين دون أن يقوم بأي دور تجاه المجتمع البشري؟ ربما يقول قائل: إن جعل الإمام الغائب إماما لغو، واللغو لا يصدر من القبيح، واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى، لأن اللغو قبيح، فلماذا يجعله الله إماما هذه المئات من السنين مع أنه لا يقوم بأي دور رسالي ينسجم ويتلاءم مع منصب الإمامة ومع موقع الإمامة؟ من هنا لا بد لنا من الإجابة عن هذا السؤال: ما هو الدور الذي يقوم به الإمام أثناء غيبته، وما هي مساهمتنا نحن في تحقيق هذا الدور؟ إذا كان الإمام في غيبته يضلع بأعداء دور معين، فأين نحن من هذا الدور؟ وما هو ربطنا، وما هي مساهمتنا، وما هي مشاركتنا في تجسيد هذا الدور وتحقيق هذا الدور. إذن نجيب أولا عن السؤال الأول. هناك نظريتان. النظرية الأولى أن الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف هو عبارة عن الهداية الأمرية. والنظرية الثانية أن الدور الذي يضلع الإمام به أثناء غيبته ألا وهو حفظ الدين عن التحريف والتزوير. نأتي للنظرية الأولى. النظرية الأولى ربما تنتزع وتستخرج من كلمات السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه. من أجل أن نشرح هذه النظرية لابد أن نذكر أمرين تفتوا إليهما يا إخوان. الأمر الأول، يذكر السيد في أثناء بحوثه أن هناك فرقا بين عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم تحدث عن عالمين عندما قال ألا له الخلق والأمر، فهناك عالم خلق وهناك عالم أمر. ما هو الفرق بين الخلق والأمر؟ إفاضة الوجود من قبله تبارك وتعالى. إفاضة الوجود إذا كانت إفاضة تعتمد على مادة ومدة فهذه الإفاضة تسمى خلقا، وأما إذا كانت إفاضة الوجود إفاضة لا تعتمد على مادة ولا على مدة بل المفاض يتحقق بنفس الإفاضة فهذا ما نسميه بالأمر. مثلا الجنين في بطن أمه إفاضة هذا الوجود، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. إذن هذا الوجود أفاضه الله لكن أفاضه في مادة ومدة. بما أن هذا الوجود أفاضه الله في مادة ومدة هذا الوجود يسمى خلق، لذلك القرآن الكريم يعبر عنه بالخلق، يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقناه يعني أفضنا هذا الوجود في مادة ومدة فهذا هو الخلق. الإفاضة التدريجية التي تعتمد على المادة والمدة. أما إذا كانت إفاضة الوجود إفاضة دفعية لا تعتمد على مادة ولا على مدة، يتحقق الوجود وينسبغ نور الوجود بمجرد الإفاضة من دون واسطة مادة ولا مدة فهذا ما يسمى بالأمر، عالم الأمر. مثلا قوله تعالى عندما يتحدث عن الروح البشرية الإنسانية يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولم يقل من خلق ربي، ليبين لنا أن وجود الروح يختلف عن وجود الجسد. وجود الجسد وجود في ضمن مادة ومدة، أما وجود الروح فهو وجود دفعي لا يستند لمادة ومدة. لذلك وجود الروح يسمى بعالم الأمر، يختلف عن وجود الجسد الذي يسمى بعالم الخلق. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الآيات القرآنية عندما تتحدث عن عالم الأمر يعني عالم الإفاضة الذي لا يستند لمادة ولا مدة، تتحدث عنه بشكل دفعي. مثلا قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمرنا غير خلقنا، خلقنا لا يعتمد على مادة ومدة، أما أمرنا فهو كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إشارة إلى دفعية الوجود الأمري وتدريجية الوجود الخلقي. إذن هذا هو الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر الذي تحدثت عنه الآية القرآنية حسب نظر السيد صاحب الميزان بقولها ألا له الخلق والأمر. هذا هو الأمر الأول الذي يذكره السيد صاحب الميزان قدس سره، صلى على محمد وآل محمد. ربما يناقش كلام السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه بأن الأمر في القرآن ليس كذلك. الأمر يعني كلمة الأمر، كلمة الأمر في القرآن تطلق على عدة معاني. من المعاني التي تطلق عليها كلمة الأمر في القرآن هو الإرادة، المشيئة الإلهية، كما في قوله تعالى ولتجري الفلك بأمره يعني بمشيئته، وكما في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يعني بإرادته ومشيئته تبارك وتعالى. فالأمر بمعنى الإرادة والمشيئة. وربما يطلق الأمر في القرآن الكريم بمعنى التدبير، مثلا قوله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يدبر الأمر يعني شنو؟ يعني يدبر أمر الوجود، يدبر شأن الوجود، يدبر مسيرة الوجود، مسيرة الوجود، حركة الوجود، حركة الوجود ومسيرة الوجود. عبر عنها تبارك وتعالى بالأمر، يدبر الأمر يعني يدبر حركة الوجود ومسيرة الوجود. فالأمر أحيانا قد يطلق في القرآن الكريم ويراد به النظام، يراد به المسيرة والحركة. إذن الأمر في القرآن الكريم يطلق على معاني، فإذا كان الأمر يطلق على معاني فمن أين فهمنا أن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر يعني الأمر هو الوجود الأمري، يعني الوجود الدفعي الذي لا يستند إلى مادة ولا إلى مدة؟ من أين فهمنا ذلك؟ لعل المقصود في الآية المباركة ألا له الخلق والأمر، يعني كما أنه تكفل الخلق تكفل تدبير الخلق، فالمراد بالأمر هو أمر التدبير، إدارة حركة الوجود، إدارة مسيرة الوجود. ألا له الخلق والأمر، يعني كما أن من شأنه تبارك وتعالى خلق هذه الموجودات وإفاضة هذه الوجودات، من شأنه أيضا إدارة هذا الوجود وتدبير هذا الوجود، فله الخلق وله أيضا الأمر، يعني أمر الإدارة والتدبير، كما قال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن ليس عندنا دليل على أن المراد بالأمر في هذه الآية أن هناك عالمين، عالم خلق وعالم أمر، وعالم الخلق تدريجي وعالم الأمر دفعي، وعالم الخلق هو عالم المادة وعالم الأمر هو عالم الأرواح. ليس عندنا دليل من القرآن على هذا. لعل المراد بالأمر في الآية هو أمر التدبير ليس إلا. مثلا نحن عندما نلاحظ قوله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، المراد بالأمر هنا المشيئة الإلهية، يعني المشيئة الإلهية لا يتخلف عنها معلولها. كيف لا يتخلف عنها معلولها؟ أنا صحيح الآن دخلت في البحث الفلسفي، إذا تريد أتركه أتركه وأنطلق إلى البحث الذي بعده، هذا شيء يعني باختياركم. نعم، صل على محمد وآل محمد. تأثير المخلوق يختلف عن تأثير الخالق. تأثير المخلوق تأثير مزاحم بالموانع ومزاحم بالعوائق. مثلا أنا أردت الآن أن أصلي فمنعني مانع، أو أردت مثلا أن أقوم من مكاني فمنعني مانع. مشيئة المخلوق أي تأثير المخلوق، إذا أراد المخلوق أن يوجد فعلا من الأفعال ربما يكون فعله معاقا ومزاحما بالموانع فلا يمكنه تحقيق فعله، بينما تأثير الخالق غير مزاحم بالموانع والعوائق. متى ما جرت مشيئته، متى ما جرت إرادته تحقق مراده، فإرادته ومشيئته الفعلية ليست مزاحمة بالعوائق والموانع. الله تبارك وتعالى أراد أن يفرق بين تأثير المخلوق الذي هو مزاحم بالعوائق وبين تأثير الخالق الذي لا يمكن أن يقهره مانع من الموانع، فقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني تأثيرنا لا يتخلف، فعلنا لا يتخلف، تأثيرنا لا يقهره قاهر ولا يمنعه مانع، فهو تأثير كلمح بالبصر من دون أن ينقهر أو يغلب تحت مانع أو تحت عائق معين. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فهذا إشارة ليس إلى عالم الأمر وهو أن الوجود الدفعي الذي لا يستند إلى مادة ولا مدة، إنما هو إشارة للفرق بين تأثير المخلوق وتأثير الخالق، كما في قوله تعالى وإنما أمره، يعني تأثيره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني تأثيره لا يتخلف، تأثيره يختلف عن تأثير غيره، تأثيره لا يتخلف ولا يقهر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، هذا تأثير إلهي، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن ليس هناك قرينة على أن المراد بالأمر في الآيات المباركات هو عالم الأمر، أي عالم الوجود الدفعي الذي لا يستند إلى مادة وإلى مدة. ولذلك ترى القرآن كما عبر عن الروح بالأمر عبر عن الروح أيضا بالخلق، مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم فخلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم شنو ثم أنشأناه خلقا، هي الروح، الروح عبر عنها بخلق، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن كما عبر عن الروح بالأمر في بعض الآيات عبر عنها أيضا بالخلق في بعض الآيات الأخرى، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن أين قلنا هناك عالم خلق وعالم أمر، وهذا وجود تدريجي وهذا وجود دفعي، مع أن القرآن عبر عن الروح أيضا بالخلق كما عبر عنها بالأمر. فيمكن أن يقال بأن المقصود في قوله تعالى ويسألونك عن أو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الأمر هنا يراد به الشأن، مثل مثلا قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ما أمر فرعون برشيد يعني ليس شأنه شأنا رشيدا. أيضا هنا الروح شأن من؟ شأن الخالق أم شأن المخلوق؟ شأن الخالق. أنتم تسألون عن الروح، أنا أقول لكم الروح من شأني أنا، من وظيفتي أنا، وليس من وظيفتكم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وأنتم ما لكم شغل، وما أوتيتم من العلم، وليس المراد بالأمر في الآية المباركة هو عالم الأمر، يعني الوجود الدفعي الذي لا يستند لمادة ولا مدة. تهينا من هذه من هذا الأمر مع بعض المناقشات فيه. صلوا على محمد وآل محمد. ثم نجي إلى الأمر الثاني. السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ذكر في الميزان أن الإمامة مساوقة للهداية الأمرية، إنما يتميز الإمام عن غيره، إنما يختص الإمام بأمر عن غيره، أن الإمام من خصائصه ومميزاته التي تفصله عن غيره هو الهداية الأمرية، استنادا إلى قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الإمام هو الذي يهدي بالأمر. وقال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الإمام من يهدي بالأمر، يعني الإمامة مساوقة للهداية الأمرية. والهداية الأمرية ما معناها؟ الهداية شرحتها في بعض الليالي السابقة، الهداية الأمرية معناها التأثير المباشر في النفس، يعني شلون وإحنا ذكرنا في الأمر الأول أنه يفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق يعني عالم الأجساد، عالم المادة. عالم الأمر يعني عالم الأرواح. فالهداية الأمرية يعني هداية الروح، يعني تأثير الإمام في الطرف المقابل تأثيرا روحيا مباشرا. أنت الآن تجلس بين يدي الإمام، مثلا لنفترض أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يمر عليك وأنت لا تعرف به، فيفيض على قلبك رشحة من شعاعه ورشحة من فيض نوره، فإذا أفاض عليك شعاعا من شعاعه ورشحة من فيض أمره كان ذلك هداية أمرية. يعني الإمام يتحدث مع روحك بشكل مباشر، يتحدث مع نفسك بشكل مباشر، وهذا الحديث هو إفاضة نور، وهذا الحديث هداية أمرية. فالهداية الأمرية من مميزات الإمامة وخصائص الإمامة. الإمام من يتسم بالهداية الأمرية، الإمام من تكون له الولاية، من تكون له القدرة على بث نور الهداية وشعاع الهداية في النفوس وفي الأرواح، أليس كذلك؟ إذن بما أن الإمامة مساوقة للهداية الأمرية فلا ينبغي أن نسأل ما هو دور الإمام الحج وهو غائب. بما أنه ليس له دور رسالي فلا وجه لجعله إماما، لأن الإمامة تعني القيام بالدور الرسالي. فإذا لم يكن للإمام الغائب دور رسالي فجعله إماما لغو. تقول لك السيد لا، الإمامة تعني الهداية الأمرية لا تعني الإمامة القيام بالدور الرسالي. قد لا يتمكن الإمام من أي دور رسالي. الإمام الكاظم سجن سنين عديدة ولم يكن متمكنا من القيام بدور رسالي لأنه سجين في داخل السجن، فهل هذا يعني أن إمامته ارتفعت بمجرد أن دخل السجن؟ بمجرد أن دخل السجن ارتفعت إمامته لأنه لا يقوم بدور رسالي، المعنى هذا؟ أو أن الإمام علي عليه السلام جلس 25 سنة مثلا في داره يعلم بعض العارفين وبعض الظامئين للعلم والمعرفة ولم يكن له دور رسالي واضح، فهل هذا معني أنه فهل معنى ذلك أنه ارتفعت إمامته لأنه ليس له دور رسالي بارز؟ لا، الإمامة لا تساوق القيامة بالدور الاجتماعي، فإن الدور الاجتماعي مرهون بظروفه، قد يتمكن الإمام وقد لا يتمكن، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام لا بد لله من حجة في الأرض، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. هو حجة وإن كان خائفا مغمورا. فالإمامة لا تعني القيام بالدور الاجتماعي، الإمامة تعني الهداية الأمرية، ودور الإمام وهو غائب الهداية الأمرية، يبث نور الهداية في النفس المصطفاة، في النفس المجتبات، متى ما رأى نفسا معدة ومؤهلة وكفأ لأن يفاض عليها نور الهداية الأمرية أفاضه عليها صلوات الله وسلامه عليه. الهداية الأمرية من خصائص الإمام، نحن لا ننكر ذلك، ولكن ليس هذا معنى أنه أخذناه من القرآن، لا، أخذناه من الروايات. نحن استفدنا من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. استفدنا من الروايات أن من مميزات الإمام الاطلاع على عالم الملكوت، من مميزات الإمام الهداية الأمرية، هذا استفدناه من الروايات. أما السيد قدس سره يقول لا، هذا مستفاد من القرآن، من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وهنا موضع المناقشة مع كلام السيد رضوان الله تعالى عليه. قد يقال في مقابل هذا الرأي المطروح أنه لا علاقة لهذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لا علاقة لهذه الآية بمسألة الهداية الأمرية. لماذا؟ لأن كلمة الأمر يا إخوان في القرآن كما ذكرنا في المناقشة السابقة استعملت بمعاني متعددة، ومن جملة معاني الأمر الدين، نفس الدين، الدين السماوي عبر عنه بالأمر. الآن أقرأ لك آيات يتضح من خلالها أن القرآن يعبر بكلمة الأمر ويريد به الدين والرسالة. مثلا قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، شنو؟ ما تحفظوا القرآن؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، شنو الأمر الذي قضي إلى موسى؟ يعني الهداية الأمرية؟ لا. إذ قضينا لموسى الأمر، قضي لموسى الدين، نزل عليه الدين السماوي ابتداء من ذلك اليوم، فالأمر هو عبارة عن الدين السماوي. مثلا اقرأ قوله تعالى يتحدث عن بني إسرائيل، قد حصلني عن بني إسرائيل، الله أكبر، قد حصل مواهب بني إسرائيل. يقول يتحدث عن بني إسرائيل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، توراة، والحكم يعني الملك، لأن سليمان كان ملك وهو من بني إسرائيل، داود هم كان ملك وهو من بني إسرائيل، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. أكثر المجتمعات من حيث عدد الأنبياء هو بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أكثر المجتمعات من حيث عدد الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا فيهم وأرسلوا فيهم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. بنو إسرائيل أفضل العالمين من حيث عدد الأنبياء، من حيث كم الأنبياء، لم يبعث أنبياء في أمة كما بعث فيهم، زين؟ وكانوا يذبحون الأنبياء بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، من يطلع الفجر ذبحوا لهم كم نبي، ما تطلع الشمس إلا خلصوا، زين؟ ويعيشون في أسواقهم ومعاشهم كأن الأمر لم يكن. وفضلناهم على العالمين، يعني من حيث عدد الأنبياء. ثم يقول وآتيناهم بينات من الأمر، معنى بينات من الأمر من الدين، كما أعطيناهم كتاب يتحدث عن الدين، كما بعثنا فيهم أنبياء، كما جعلنا الأنبياء ملوك وحكام. آتيناهم بينات، يعني آتيناهم آيات ومعاجز، وآتيناهم حجج واضحة على أحقية الدين وعلى أهمية الدين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يخاطب النبي محمدا يخاطب يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شنو الشريعة من الأمر؟ شنو معنى يعني الهداية الأمرية يعني؟ لا، شريعة من الدين. فالدين كما له جنب فكرية له جنب شريعية، شريعية هي الأعمال العبادات. الدين كما هو فكر فهو شريعة أيضا. فالدين له جنبتان، جنبة الفكر وجنبة الشريعة. الشريعة هي الأعمال التطبيقية والوظائف التي يمارسها المتدينون. يقول للنبي محمد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا كان الأمر في القرآن الكريم يطلق على الدين السماوي وعلى الرسالة السماوية، فحينئذ يمكن أن تكون هذه الآية ناظرة للرسالة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون بواسطة ديننا ورسالتنا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون العباد بواسطة ديننا ورسالتنا. يا أن المراد بالأمر في هذه الآية الهداية الأمرية التي استفدناها من الروايات الشريفة. إذن بناء على ذلك ننطلق إلى النظرية الثانية، أن الدور الذي يقوم به الإمام المهدي وهو غائب عجل الله تعالى فرجه الشريف حفظ الدين عن التحريف والتزوير. هذا الدين يتعرض، هذا الدين يتعرض لخطط استعمارية أنت لا تدري بها. أنت تصور إحنا قبل 200 سنة اندفع المستشرقون نحو الشرق الأوسط، نحو الشرق المسلم. من قبل 200 سنة صاروا يجون مستشرقين من أوروبا ومن مناطق أخرى. ما هدف المستشرقين؟ فالآن إذا تقرأ بعض الدراسات التي تتحدث عن المستشرقين، مجلة عالم الفكر نشرت، يقول لك أكثر من 200,000 مستشرق غزا الشرق الأوسط في هذه المدة. هؤلاء قاعدين يشتغلوا، مو جاي مستشرق سلم عليك ويجلس ببيتك، لا، هؤلاء نفذوا إلى الشرق الأوسط، دخلوا المكاتب، دخلوا المساجد، دخلوا القاعات، سمعوا العلماء، سمعوا المحاضرين، درسوا المجتمع الإسلامي، ما هي العوامل المؤثرة في قوته، ما هي العوامل المؤثرة في ضعفه، درسوا الفكر الإسلامي دراسة دقيقة ليتعرفوا على المناطق التي من خلالها يمكن العبور ويمكن النفوذ. درسوا الإسلام والمسلمين فكرا ومجتمعا دراسة مركزة، ثم كتبوا تقارير لحكوماتهم ولسلطاتهم عن هذا المجتمع الإسلامي، عن الشرق الأوسط. وبالتالي بدأت الخطة الفكرية، بدأ الغزو الفكري من أكثر من 100 سنة إلى هذا المجتمع. بدأ الغزو الفكري وهو تشكيك المسلمين في أصول فكرهم وفي جذور فكرهم الإسلامي. حاول المستشرقون وحاول كثير من المبشرين أن يخضعوا هذا الدين إلى موجة من التحريف والتزوير، كما صنعوا بالتوراة وكما صنعوا بالإنجيل. وما زالت خططهم وما زالت مكائدهم وما زالت المخططات الفكرية وما زالت الاستراتيجية للغزو الفكري وهو تشكيك المسلمين في دينهم من خلال تحريف بعض الآيات، تزوير بعض الأحاديث، تزوير بعض المفاهيم الدينية، بث بعض الشائعات، بث بعض المغالطات، بث بعض المفاهيم الخاطئة، يحاولون بين فينة وأخرى وبين حين وآخر أن يهزوا هذا الدين من جذوره لكي يخضعوه إلى التزوير والتحريف والتغيير كما صنعوا مع التوراة والإنجيل. ومن يقف أمام هذه المخططات الخفية؟ ومن يقف أمام هذه المكائد الخفية؟ والمسلمون في سبات عميق، والمسلمون لاهون بمعاشهم وبلقمة الخبز وتحصيل لقمة العيش، كل مسلم يفكر في ترفه وجوانبه المادية، كيف يحصل على الراتب الوفير، وكيف يركب السيارة الفارهة، وكيف يعيش في الفلة الفخمة، وكيف ينام على الوسادة الناعمة. المسلمون يعيشون في أوحال الترف، وغيرهم يخطط كيف يغزو دينهم وكيف يهزه من جذوره وأصوله. لذلك كانت هذه المخططات الخفية تحتاج إلى يقظة من قبل المسلمين، ووعي وتركيز والتفات من قبل المسلمين. وهناك شخص دوره إثارة المسلمين وإيقاظهم بين فترة وأخرى، تحريك علمائهم، تحريك مصادر القرار ومصادر الرأي عند المسلمين، محاولة أن يلتفت المسلمون ويستيقظوا لأي عملية تزوير ولأي عملية تحريف ولأي عملية تغيير. هذا الشخص الذي يقوم بهذا الدور الرسالي الكبير، ألا وهو إيقاظ العلماء وتنبيه العلماء على محاولات التشويه والتزوير والتحريف للحقائق، للعقائد، للمفاهيم الإسلامية، هذا الشخص الذي يقوم بعملية الإيقاظ وعملية البعثة من النوم والسبات هو المهدي المنتظر، عجل الله فرجه الشريف. ولذلك ورد عن الرسول محمد وهذا الحديث كما هو موجود عندنا موجود عند إخواننا أهل السنة أيضا، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. لا يمر زمن على الأمة الإسلامية إلا ويهيئ الله مجموعة من العلماء الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الضالين ومواجهة المبدعين وتنبيه الأمة الإسلامية على التحريفات والتزويرات والمغالطات للمفاهيم الإسلامية التي قد تنفذ للأمة من حيث لا تشعر الأمة ومن حيث لا تلتفت الأمة. وأولئك العلماء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله ينتمون إلى الرسول إما بالأب أو بالأم، المهم أنهم يرجعون إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين، وذلك عن طريق تأييد وتشديد وإيقاظ من الإمام المنتظر القائم، عجل الله فرجه الشريف. صل على محمد. وهذه هي مسيرة أجداده الطاهرين، مسيرة حفظ الدين، مسيرة إبقاء مسيرة إبقاء الدين صورة ناصعة بيضاء لا تنالها يد التحريف والتزوير، كما كان آباؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الباقر والصادق خدموا الدين بفكرهم، الإمام الرضا خدم الدين بمناظراته واحتجاجه، زين العابدين خدم الدين بعباداته ودعائه، علي بن أبي طالب خدم الدين بسيفه وعرقه وجهاده، الحسن بن علي خدم الدين بتربيته للعلماء الهاشميين من أهل البيت، والحسين بن علي خدم الدين بدمه الطاهر الذي تدفق على تراب كربلاء، وكل قطرة منه تقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. يقول حميد بن مسلم: ما رأينا رجلا موتورا قد فقد أولاده وأهله وبني عمه أشد أربط جأشا وأشد عزما وأقوى صبرا من الحسين بن علي، وكان كلما حمل عليه الجيش تهلل وجهه فرحا، وكان كل من قلبوا عليه ازداد عزيمة وصبرا، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: فوضي يا خيام عليا نزار، فلقد فوض العماد الرفيع، واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. هذا شعر السيد حيدر الحلي، وبعد شعر ابن نصار معروف ابن نصار العراقي، ها يقول: دار العسكر على حسين، يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليف، لمخيف بياض العين بصبيها يتدور، وتشب يستريح حسين ساعة. لما قاتل قتال شديد أراد أن يستريح قليلا، وتشب يستريح حسين ساعة، ضعف حيله وثقل بالسيف، باع ورن الحجر من وجهه بشعاع، اقبل الحجر على جبينها، ورن الحجر من وجهه بشعاعه، ودمه مثل ما العين فجر. سوى ابو علي يقول ابن نصار: شال حسين ثوبه يمسح الدم، شال حسين ثوبه يمسح الدم، ولن سهم المثلث ناجع ابسم بقلبه وقع لا وخر، وجدم هو وظلم هواها، والسم احمر سقط صريعا على الارض. ماذا صنع الحسين؟ قام ياخذ الدم من صدره، الدم ينزف كالميزاب، اخذ الدم من صدره ومسح به شيبته الشريفه، ومسح به شيبته الشريفة، ورمق بطرفه إلى السماء مناديا: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. ونزل على الثرى ولسان حاله: إلهي تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، بقي على الثرى. هذا نداؤه لربه، وهناك نداء لنا، نداء لشيعته. شيعتي مهما شربتم، كأن سكينة سمعت هذا النداء من الحسين عليه السلام، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. اويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره، خيل الاعوجية وطد صدره، اللباس قطيع الرأس. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. الدعاء لولي الأمر، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. نسينا الحوار، الحوار إن شاء الله الليلة القادمة يكون حوار حول العمل التطوعي في الليلة القادمة من الساعة 9 وحتى الساعة 10:30، حوار حول العمل التطوعي. نرجو إيصال الأسئلة إلى الأخ مصطفى محسن، نرجو إيصال الأسئلة إلى الأخ مصطفى محسن للقيام بالحوار في الليلة القادمة إن شاء الله. وعجل الله.